ولدي منافقي عدديه سيدي بوزيد الغربيه. المشاركه تمثلت في 3 اعمال جداريه. المساهمه نتاعنا ان احنا مساهمين في التنظيم كامل المعرض. المثال اللي حابين نوصلوه انه قدره التلميذ على الابداع في المحيط نتاعهم، محيط سيدي بوزيد لهنا.